قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في القبلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يقول مالك عن ابن عمر: بينما الناس، أو بين الناس في ظرف من الظروف، في وقت من الأوقات مبهم، بينما الناس في الصلاة في قباء، قيل صلاة الصبح، فجاءهم آت فقال. ماذا قال؟ شوف التعبير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن. بأي شيء؟ أو أنزل عليه وحي الليلة أن يستقبل الكعبة، نعم، أو قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها، بالإخبار أو بالأمر والخطاب. هكذا كان الصدر الأول يعايش الوحي ونزوله على رسول الله، فيتلقون الأحكام طرية في فورها، ويأخذون ما نزل على رسول الله أولا بأولا. وهذا من حكمة تنجيم القرآن منجما في نزوله بحسب حالات الناس، ويأخذون الأحكام جزءا جزءا. فها هم يمتثلون ما أوحي إلى رسول الله، فأمر أن يتحول. هنا يقول أمر، والذي تحول جميع المسلمين. إذن الأمر لرسول الله أمر لمن؟ للأمة، ما لم يرد ما يخصص ذلك. يقول: في صلاة قبة، في مسجد قبة. ثم يقول: فتحولوا أو فاستداروا أو فاستديروا. يخبر عن أصحاب رسول الله أنهم نزل الوحي، ولما نزل بمقتضاه استداروا، أو أنه يخاطب أهل قباء: قد نزل وحي باستقبال الكعبة فاستديروا إليها. وعلى كلا الأمرين خطاب خارج الصلاة مع من هو في الصلاة بمصلحتها، لم يمنع من ذلك ولم يغير عليهم صلاتهم. وهنا في حديث ابن عمر أن آت أتى أهل قباء وهم في صلاة الصبح، وفي الأثر قالوا: فصلينا السجدتين الباقيتين إلى القبلة. وفي ترتيبه: فاستدار الإمام، واستدار الرجال مقام النساء، واستدار النساء مكان الرجال. كانوا يستقبلون إلى بيت المقدس، فكانوا مستدبرين القبلة. فإذا استداروا، هل يستدير الإمام في مكانه يمينه شمال، ولا كان إلى الشام فيتحول ويذهب ويأتي إلى جهة القبلة، والرجال الذين من ورائه يلحقون إلى مكانهم، والنسوة الذين كألائي كانوا في الجنوب يأتون ويرجعون إلى إيش؟ إلى الشمال. ليس مجرد استدارة وهو في مكانه، لأنه كان يقف في جدار القبلة، فلو استدار في مكانه فقط لم يبق هناك مجال للرجال الذين يصلون وراءه. إذن يذهب إلى جهة القبلة الجديدة في مؤخرة المسجد بالنسبة للأول، ويلحقه الرجال بصفوفهم، ثم يستدير النساء ويرجعون في مواقف الرجال. تلك الحركة وهذه الالتفافة لم تؤثر على الصلاة، لم يستأنفوا الصلاة من جديد، بل بنوا على ما كان. يقول العلماء: في المكان والزمان الذي استديروا فيه إلى الكعبة. هذا حديث الموطأ أهل قباء، وجاء في رواية مسلم وفي غيره أنه وقع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه نزل الوحي في غير صلاة، وبدأ صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد بعد نزول الوحي، وقيل إنه في بني سليم صنعت أم بشير طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه هناك وتغدى وصلى الظهر، وفي صلاة العصر جاء الآتي وقال لهم لقد نزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر باستقبال الكعبة فاستديروا أو فاستداروا. فتحول أهل المسجد بعد ركعتين إلى بيت المقدس وصلوا الركعتين الباقيتين من العصر إلى جهة الكعبة. فهنا ثلاثة أخبار: خبر أنه وقع في قبة، وخبر أنه وقع في بني سليم وهو المسجد المعروف الآن بمسجد الإيش؟ القبلتين، وخبر آخر أنه وقع في مسجد المدينة في الظهر. ويجمع العلماء في ذلك بأن أول ما وقع فعلا في المسجد النبوي في صلاة الظهر، وبني سليم أقرب إلى المدينة من قباء، فأتى الآتي إلى بني سليم وأخبرهم في صلاة العصر، وقباء أبعد من بني سليم، فأتاهم الآتي وهم من الغد في صلاة الصبح، وليس هناك معارضة في ذلك كله، إلا أن الذي يقول بني سليم بلغهم في العصر يتعارض مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم بالفعل ومقيل هناك ومتغدي هناك. مهما يكن من شيء، كان صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا يصلون أول ما يصلون إلى فين؟ إلى بيت المقدس. وسيأتي الكلام عليه في الأثر بعد هذا. يهمنا تحول المسلمين أثناء الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، والعلماء يبحثون في هذا التحول من عدة أشياء، منها العمل بخبر الواحد، ناس على يقين بصلاتهم إلى قبلة معهودة، مجرد ما يسمعون شخص يتحولون من قبلة إلى قبلة أخرى. وهل في العمل بخبر الواحد أكثر من هذا؟ لم ينتظروا حتى يشهد عندهم اثنين وثلاثة ويستفيد الخبر، بل تحولوا حالا. ايضا سرعة الامتثال لأوامر الله، فتحولوا اي اصحاب رسول الله او فاستديروا انتم امتثالا عاجلا. ثالثا صحة الصلاة، فيما لو اجتهد مجتهد في القبلة وكان لا يعرفها وبأمارات عنده وصلى على ما عنده من أمارات وعلامات، ثم في أثناء الصلاة جاءه من أهل الأرض أو من أهل الديار وأخبره بأنه منحرف عن القبلة، عليه أن يستدير إلى الجهة الصحيحة ويكمل صلاته. والخلاف عند المالكية وعند غيرهم في هذا لا حاجة إلى الإطالة فيه. وكذلك إذا لم يأته أحد وصلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، ماذا يكون الحال؟ يتفقون على أنه إن تبين له قبل خروج الوقت عليه أن يعيد الصلاة، وإن تبين له بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه. وذلك أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في بعض أسفار، كانوا في ليل وفي ظلام ويهتدون إلى الجهات بالنجوم وفي غيم، فما عرفوا القبلة إلى أين، فاجتهدوا وصلوا الصبح، فلما طلعت الشمس وهم في مجالسهم فإذا بالقبلة على غير الجهة التي صلوها، فنزل قوله سبحانه أينما تولوا فثم وجه الله، مدام الوقت قد خرج واجتهدوا، بخلاف الجاهل والذي لم يجتهد وليس عنده أمارات وترك وقصر في البحث عن الجهة، فحينئذ يكون مقصرا في أداء الواجب عليه. هذا ما يذكره العلماء فيما يتعلق بالتحول وبالاعتدال. أما اليوم ليست هناك قبلتان، إنما هي قبلة واحدة، فعليه أن يتحرى. ومن هنا نشأت فكرة المحاريب في جدار القبلة. لم يكن المحراب للمسجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين. وأنتم إذا جئتم إلى الروضة تجدون اللوحة، هذا مصلى رسول الله. ما يقول هذا محراب رسول الله، لا، مصلى أي المكان الذي يصلي فيه. وما جعلت المحاريب إلا فيما بعد، حينما بنيت المساجد في الأمصار، وكان الغريب أو الوافد يجهل القبلة في تلك البلد، فاصطلحوا على أن يكون هذه العلامة أو هذا التجويف الموجود في الجدار هو علامة على وجهة القبلة.